هذا ان شاء الله هذا كله قدمنا ذاته ان شاء الله اذا خلصنا نجي ناخذ كل مفهوم بتصنيفين مجتمعين ما بتفارق. اما النقطه الاولى وهي في تقييد المفهوم بشكل عام فقد اختلف الاعلام في ذلك وان المفهوم بقطع النظر عن كونه مفهوم شرطا او مفهوم وصفا او مفهوم غاية وهذا بقطع النظر عن ذلك كيف نحدده المفهوم الذي يقابل المنطوق ما هو معناه فنحن لا نريد تحديد مفهوم الشرط كتوفيق ولا تحديد مفهوم الوصف كتوفيق فالأصل مفهوم كيف نحدده وفي هذا المجال نذكر رأيان الرأي الأول للمرزا قد تطلع روحه الشريفة حيث قال المفهوم هو مفهوم التزامي هو مفهوم مدلول التزام بشرط أن يكون لازما لزوما بينا بالمعنى الأخر والسيد الخوئي قدس الله روح الشريفة بالمحاضرة اختار ذلك أيضا ولكنه أضاف قائلا إن المفهوم عبارة عن مدلول التزامي لازم بلزوم بين بالمعنى الأخر الفرق بين أقسام اللزوم كما يلي فهذا حديث من والفرق بين أقسام اللزوم كما يلي تارة يكون تصور أحد الطرفين كافيا لتصور الطرف الثاني من قبيل تصور الأمام فإنه موجب لتصور البصر ولا يمكن تصور العمى بلا تصور البصر إذ العمى عبارة عن عدم البصر ممن من شأنه البصر فالبصر مأخوذ جزءا من العمى فلا يمكن تصور العمى بلا تصور الذهن وثانية لا يكفي تصور أحد الطرفين لتصور الطرف الثاني، بل لا بد من تصور النفس. من قبيل تصور الكل، فإنه لا يكفي لتصور الجزء ولا يكفي للحكم لأنه أكبر من الجزء، إلا إذا تصورنا الجزء وصورنا الأكثرين وهي النسبة. من تصور هذه الثلاثة يعني كل الجزء والأكثرية فسوف يذن الأكثرية ويحكم بأن الكل أكبر من الجزء بلا حاجة إلى دليل خارج. هذا وهذا. وثالثا يحتاج مضافا إلى تصور النسبة، يحتاج علما إلى دليل خارجي من قبيل ما العالم حادث، فإن تصور العالم والحدوث لا يكفي للجزم بالحدوث ما لم يستدل على ذلك بدليل خارجي. والأول يسمى اللزوم فيه باللزوم البين بالمعنى الأخص، والثاني بالمعنى الأعام، والثالث غير البين. هذا وين قرينا بعد حاشة مولى عبد الله وغير ذلك. ومن الغريب أن المرزى في أجود التقريرات ذكر أنه إذا لم نحتج إلى مقدمة خارجية دليل خارجي فاللزوم شي يصير بالمعنى الأخر، وإذا احتجنا إلى دليل خارجي كان شنو بالمعنى الأعم، لزوم بين بالمعنى. مش المرتبة المرتبة ايش ذكر في أجل التقرير راجع. والحال هذا خلاف ما يذكره المناطق كيف حصل ما، فإنه إذا احتيج إلى مقدلي الخارجي فاللزوم يكون غير بين، لا أنه بين بالمعنى أعاد شلون صار مولانا ولا تستغرب. هذا عبرة يا أخي لنا أنا وآنا لا تقول على أي حال، ولعله إن شاء الله إحنا مشتبهين في فهم ما قال ذيك. إذن المرزى عند راح يصير بناء على مصطلحاته، إذا أردنا أن نأخذ بمصطلحاته المفهوم هو مدلول التزامي بشرط كون اللزوم على ضوء مصطلحه لزوما بالمعنى الاخر، وعلى ضوء مصطلحات التي قرأناها صحيح بالمعنى الاعم. ايه اتبع بالمعنى الاعم راح يصير بالمعنى الاخر، لا بالمعنى الاعم يكون على اي حال. ثم انه ولعله لهذا ثم ان الوجه في اضافة هذا القيد، ما قدنا نسمم هذا التحديد والتعريف، ما قال ان شاء الله غد وما بعد غد، ما ادري شنو نقول المقصود شنو تعطيل ان شاء الله، الا اذا كان في الحوزة البناء العام